نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام متصلا حول عقوبة اللواط عند من أقاسها على الزنا فأوجب عليه الحد، وعند من جعلها معصية ليس فيها حد بل فيها التعزير. يقول، نعيد الفقرة السابقة، في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا. أما قوله إنها معصية لم يجعل الله فيها حدا معينا فجوابه من وجوه. أحدها أن المبلغ عن الله عز وجل جعل حد صاحبها القتل حتما، وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما شرعه عن الله عز وجل، فإذا أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل، وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته في السنة، يعني بذلك حديث إيه؟ فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الثاني أن هذا ينتقد عليكم بالرجم، فإنه إنما ثبت بالسنة. ما الذي ثبت بالسنة؟ اللي هو الرجم، اللي هو الإيه؟ الرجم بالسنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وسلم. فإن قلتم بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، قلنا فينتقد عليكم بحد شارب الخمر. الثالث أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول، وهذه قاعدة مهمة. أريد منكم يا أخوانا الله يجزاكم بالخير، ودي الطريقة مهمة جدا، مع مرور الوقت سيشعر المرء بالثمرة الطيبة التي حصلها. وانت بتقرأ في أي كتاب أو بتحضر أي درس يكون معك ورقة تكتب القواعد التي سجلها العلماء في كلامهم، لأن القواعد التي قعدها العلماء قل أن تجد كتابا استوعب كل القواعد، هذا مش موجود أصلا. يعني قواعد العلامة السعدي أو العلامة العثيمين أو ابن رجب أو غيرهم محصورة، ولكن هناك قواعد كثيرة متناثرة في كتب أهل العلم، فتحصلها كيف؟ تقوم كتب مصدر كذا، يعني أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول، تكتبها عند مصدرها في ابن القيم في الكتاب في المكان الفلاني، انتهى الأمر على ذلك، في أجندة كده عندك ترجع إليها بين الحين والحين. ويا حبذا لو أتبعت كل قاعدة بعدة أمثلة ترسخ في ذهنك وإن شاء الله لا تضيع. يقول أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول، فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتفع. وأما قولكم إنه وطئ في محل لا تشتهيه الطباع، بل ركب الله الطباع على النفرة منه، فهو كوطئ الميتة والبهيمة، فجوابه من وجوه. أحدها أنه قياس فاسد لاعتبار مردود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة كما تقدم بيانه. الثاني أنه قياس وطئ الأمرض الجميل، أن قياس وطئ الأمرض الجميل الذي فتنته تربة على كل فتنة، على وطئ أتان أو امرأة ميتة، أتان يعني قلناها حمار، من أفسد القياس. وهل تغزل أحد قط بأتان أو بقرة أو ميتة، أو سبى ذلك عقل عاشق، أو أصر قلبه، أو استولى على فكره ونفسه، فليس في هذا القياس أفسد من هذا. الثالث أن هذا منتقد بوطئ الأم والبنت والأخت، فإن النفرة الطبيعية عنه حاصلة، مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين، وهو القتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق ابن راهوية وجماعة من أهل الحديث. وقد روى أبو داود من حديث البراء بن عازب قال: لقيت عمي ومعه الراية، فقلت: إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه. نكح هنا بمعنى إيه؟ تزوج. نكح بمعنى إيه؟ والسياق هو الذي يدل عليه. من بعده يعني بعد أن أباه مات تزوج امرأة أبي، أن أضرب عنقه وآخذ ماله. قال الترمذي هذا حديث حسن. قال الجوزجاني عم البراء اسمه الحارث بن عمرو. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. من وقع على ذات محرم فاقتلوه. طبعا هذا الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم. عندكم مكتوب إيه؟ ضعيف. ورفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال: احبسوه واسألوا من ها هنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسألوا عبد الله بن مطرف فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تخطى حرم المؤمنين فخط وسطه بالسيف. وفيه دليل على القتل بالتوسيط، وهذا دليل مستقل في المسألة، وهو أن ما لا يباح وطئه بحال، فحد وطئه القتل دليل من وقع على أمه وابنته، وكذلك يقال في وطئ ذوات المحارم ووطئ من لا يباح له وطئه بحال، فكان حده القتل كاللوطي. والتحقيق أن يستدل على المسألتين بالنص، والقياس يشهد لصحة كل منهما. وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم فعليه الحد. خد بالك هنا بذات محرم، هنا اللي هو على التأبيد وليس على التوقيت. معايا يا مشايخ؟ اكتبها: بذات محرم هنا أي على التأبيد وليست على التوقيت. أعيد وانتبهوا: وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم، يبقى لابد أن نفرق. ركزوا مشايخ، لابد أن نفرق بين من زنى بمحرم وبين من تزوج محرم. لازم تفرق بالاثنين، واخد بالك؟ يبقى من زنى بمحرم فعليه الحد. طب تزوج لكفر، كفر. نعم شكرا. كفر وزنبر. نعم شكرا. لا دي اوش محمد، تفضل يا اوش. فين؟ لا هيجي ان شاء الله جاي في التفصيل معايا مشايخ، بس ركزوا بس على الجزئيه دي. عاوز نفرق بين حاجتين اتنين، بين زنا بمحرم ربنا عافينا واياكم، وبين ان يتزوج بمحرم. فرق بين الامرين مع ان النتيجه ايه؟ واحده، صح؟ هذا وطء وهذا وطء، مظبوط. ولكن وطء الزنا يعلم انه زنا، اما وطء بنتيجه الزواج ظن ان هذا الزواج اصبح هذا الفرج له ايه؟ حلال. وهذا من الاستحلال العملي. انتبهوا دي كويس. لا ما فيش مشكله خالص، انا عاوز اوصل لمساله ايه؟ لان جماعه التكفير استدلوا بهذا الحديث على ان الرجل اذا حكم القوانين الوضعيه دل ذلك على أنه مستحل بقلبه فيكفر، واخد بالك؟ فاستدلوا على استحلال القلب، انتبه، بأعمال الجوارح، ودي نقطة في منتهى الخطورة، انتبه كويس لها كويس. هذا الذي مع عشان كده عاوزين نفرق بين حاجتين اتنين، بين زنى بمحرم وبين تزوج ايه؟ محرم. زنى بمحرم خلاص باتفاق أهل العلم مسلم عاصي مرتكب لكبير عليه الحد. طيب تزوج بذات محرم كفر. طب كفر به منين؟ هل يا ترى لأنه استحل بقلبه، أو أن هذا الذي فعله من الاستحلال بلسان المقال؟ دي لازم نعرفها كويس. ليه؟ لأن احنا عندنا القاعدة التي نسير عليها، لا يستدل على ما في القلب يقينا إلا بلسان المقال وليس بلسان الحال. بدي تحفظها كويس. لا يستدل على ما في القلب يقينا إلا بلسان المقال وليس بلسان الحال. وعليه من يكفر الحكام بأنهم يحكمون القوانين الوضعية بين الخلق ويحملون الناس عليها ويعاقبون من خالفها، من استدل بهذه الفعل على أنها كفروا وهي دليل على استحلالهم بالقلب، هنا أخطأ خطأ بين، أخطأ خطأ بين. وبرضو من باب البيان، ما سنوا القوانين وحملوا الناس عليها ونظموها وفعلوا ما فعلوا إلا لما استحلوها بقلوبهم، هذا الكلام منسوب إلى العلامة العثيمين رحمة الله عليه، ولكن له فتوى متأخرة. كل من سلك أو ذكر الفتوى المتقدمة وكتم المتأخرة وهو يعلم فهو خائن للعلم، ترد شهادته ولا يقبل له حديث، كذاب. لأن الشيخ فعلا له فتوى بهذا الكلام، قال هم ما سنوا القوانين وحملوا الناس عليها ونظموها إلى غير ذلك إلا لما استحلوها بقلوبهم فيكفروا بذلك. وده كان تعليقه على رسالة للعلامة الألباني في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. ولكن بعد ذلك سئل العلامة العثيمين والفتوى موجودة ومدونة ومنشورة، فقال لا، لا يكفر إلا إذا صرح بلسان المقال وقال أنا ما صنعت هذه القوانين وحملت الناس عليها إلا لأنني أستحلها بلسان المقال. لذلك لما سئل العلامة وقال طيب رجل تعامل بالربا وقال أنا أعلم أنه حرام ومع ذلك سأتعامل بالربا يكفر، قال لا، إلا إذا قال أن الربا الذي حرمه الله ورسوله حلال يكفر بذلك. وضحفنا الجزئية ديت، عايزين نفرق بين حاجتين، نركزوا بين زنا الرجل بمحرم على التأبيد وبين زواج رجل بذات محرم، فالأولى معصية والثانية إيه؟ كفر بالله عز وجل، مع أن نتيجة الفعل إيه؟ واحدة، هذا وطئ وهذا إيه؟ وهذا وطئ. واخدين بالكم؟ طيب نقرأ سويا. فين هي؟ بالنسبة للتزوج، متزوج هنا كفر إيه؟ بلسان المقال وليس بلسان الحال، واخد بالك؟ يعني هو لما تزوج كفر. طب كفر ده لسان الحال استدلالا على ان على القلب؟ لا، ده بلسان المقال وليس بلسان الحال. وقد اتفق المسلمون على ان من زنى بذات محرم فعليه الحد، وانما اختلفوا في صفه الحد، هل هو القتل بكل حال او حده حد الزاني على قولين. معايا يا اخوانا؟ سالوا. فذهب الشافعي ومالك واحمد في احدى روايتيه أن حده حد الزاني تمام، بغض سواء بقى محصن أو غير محصن إلى غير ذلك. وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال. طب وجه الخلاف جه منين يا أخوانا؟ من الحديث الذي ذكرناه، من وقع على ذات محرم فاقتلوه، هذا لو ثبت لكان نص في محل النزاع وانتهى الأمر، ولكن لما لم يثبت اختلف أهل العلم في الإيه؟ في المسألة. والصواب أنه حده حد الإيه؟ حد الزنا. يقول وكذلك اتفقوا كلهم على أنهم لو أصابها باسم النكاح عالما، بلك عالما يا شيخ محمد، أنه يحد، إلا أن أبا حنيفة وحده فإنه رأى ذلك شبه مسقطة للحد، ومنازعوه يقولون إذا أصابها باسم نكاح فقد زاد الجريمة غلظا وشدة، فإنه ارتكب محظورين عظيمين، محظور العقد ومحظور الوطء، فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محظور العقد إلى محظور الزنا؟ وأما وطء الميتة ففيه قولان للفقهاء وهما في مذهب أحمد وغيره، أحدهما يجب به الحد وهو قول الأوزاعي، فإن فعله فإن فعله أعظم جرما وأكثر ذنبا، لأنه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة. وأما وطء البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه يؤدب ولا حد عليه، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه وقول إسحاق. والقول الثاني أن حكمه حكم الزاني، يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا، وهذا قول الحسن. والقول الثالث أن حكمه حكم اللوطي نص عليه أحمد، فيخرج على الروايتين في حديها اللي هو القتل حتما أو هو كالزاني. والذين قالوا حده القتل احتجوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. وطبعا الحديث كما ذكر سندوه عندكم ماذا؟ ضعيف. قالوا: ولأنه وطأ لا يباح بحق فكان فيه القتل كحد اللطي. نعم. طب لحظة واحدة، الموضوع بس إن شاء الله. اكتباه الفاضل اللي هو حديث من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، اكتب عندك، وهو حديث منكر. وسبب مكارته كما ذكر أهل العلم أن فتوى ابن عباس الذي روى الحديث أن من أتى بهيمة فلا حد عليه، ومن لم يرى عليه حدا قالوا لم يصح فيه الحديث، ولو صح لقلنا به، ولم يحل لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: نعم. لا، ده بدأنا في الكتاب، نقرأ في الكتاب، معلش نرجع إلى الكتاب. ومن لم يرى عليه حدا قالوا لم يصح فيه الحديث، ولو صح لقلنا به، ولم يحل لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عنده، ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك، وقال الطحاوي الحديث ضعيف، وأيضا فرويت ابن عباس، وقد أفتى بأنه لا حد عليه. قال أبو داود: وهذا يضعف الحديث. ولا ريب أن الزاجر الطبعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبعي عن التلوط، وليس الأمران في طباع الناس سواء، وإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم. نعم. قال: لا حد عليه، ولكن يعذر. وأما قياسكم وطأ الرجل لمثله على تدالك المرأتين فمن أفسد القياس، إذ لا إلاج هناك، وإنما نظره مباشرة الرجل للرجل من غير إلاج، على أنه قد جاء في بعض الآثار المرفوعة: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. والحديث عندكم ماله ضعيف. نعم. ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم الإلاج، وإن أطلق عليهما اسم الزنا العام كزنا العين واليد والرجل والفم. إذا ثبت هذا فأجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره. ومن ظن أن تلوط الإنسان بمملوكه جائز، واحتج على ذلك بقوله: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وقاس ذلك على أمته المملوكة، فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد، فإن تاب وإلا ضربت عنقهم. وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم. اكتب عندك: وكذلك من استدل بهذه الآية على جوازي أن يطأ العبد المملوك سيدته المالكة له. من استدل بهذه على جواز أن يطأ العبد المملوك سيدته المالكة له فهو أيضا يستتاب. وقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، هذه خاصة بالرجال فقط. فإذا أولتها المرأة وقالت هذا عبدي، واخد بالك، وربنا يقول أو ما ملكت أيمانهم، فاستدلت بذلك على أن يطأها عبدها، هذا لا شك أنه كفر يستتاب من فعله. فإن قيل وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال، ورقية لهذا السحر القتال، وما الاحتيال لدفع هذا الخبال، وهل من طريق قاصد إلى التوفيق، وهل يمكن السكران بخمره بخمرة الهوى أن يفيق، وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويدائه، وهل للطبيب من بعد ذلك حيلة في برئه من سوء دائه. إن لامت لائم التذ بملامه ذكرا لمحبوبه، وإن عذله عازل أغراه عدله، وصار به في طريقه مطلوبه، ينادي عليه شاهد حاله بل لسان قاله، وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذا كان حظ منك حظ منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة حية لذكرك فليلمني اللوم. ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء والداء الذي طلب له الدواء. قيل نعم، الجواب من رأسي، وما أنزل الله سبحانه وتعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والكلام في دواء هذا الداء من طريقين، أحدهما حسم مادته قبل حصولها، والثاني قلعها بعد نزولها. وده يا أخوانا الأساس في علاج أي مرض في القلب، حسم مادته قبل حصولها، يعني قبل أن يأتيك الرياء اقفل الباب، وهكذا قبل أن يأتيك الكبر اقفل الباب، قبل أن يأتيك التعلق بالمرأة اقفل الباب. وده من أسهل أنواع العلاج، وده اللي بيسموه الآن أهل الطب ويدندنون حوله ويقولون هو الأساس في العلاج، اللي بيسموه الطب الوقائي. الطب قي نفسك ابتداء قبل، يعني خلاص هنا المرض جاي من بعد ابتعد عنه حتى يمر عليك. وطبعا الطب الوقائي الأدلة الشرعية في إثباته متواترة. فهنا بيقول حسم مادته قبل حصولها، والثاني قلعها بعد نزولها. نعم نعم، لا ليس عليها، بس فيه التعزير. يقول وكلاهما يسير على من يسره الله عليه، ومتعذر على من لم يعنه، فإن أزمة الأمور بيديه. هي الضمير عائد على من؟ ومن أجل ذلك يا أخوانا في مسألة هنا أريد أن تنتبهوا إليها، بعض الناس يشكو إليك من إشكالية عنده، واخبلك، فتبدأ أنت من خلال خبرتك الطويلة وكثرة علمك تفتيه وتقول له إلجأ إلى الله وادعوه يفرج عنك فيستقل الفتوى. ودي من أخطر الأمور. يعني إنسان مثلا عنده ابنه مثلا مريض، ابنه كذا، بنته مسحورة إلى غير ذلك، فنقول له إلجأ إلى الله وادعوه أن يفرج فيستقل الأمر. وده من العوار عند المسلم، بل هذا الذي أفتاك به المفتي هو من أفضل العلاجات، بل أفضلها على الإطلاق. يلجأ العبد إلى ربه عز وجل ويدعوه ويتذلل إليه ويكثر، والله سبحانه وتعالى حاشا أن يتخلى عن عبده إذا لجأ عبده إليه. يقول: والكلام في دواء هذا الداء من طريقين، أحدهما حسم مادته قبل حصولها، والثاني قلعها بعد نزولها، وكلاهما يسير على من يسره الله عليه ومتعذر على من لم يعنه، فإن أزمة الأمور بيديه. فأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمران: أحدهما غض البصري كما تقدم، فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ومن أطلق لحظاته دامت حسراته. وفي غض البصر عدة منافع، وهو بعض أجزاء هذا الدواء النافع. وكما لا يخفى عليكم إخواني، غض البصر من أيسر ما يكون، والتطبيق العملي له أسرع ما يكون، أن يطبق الجفن على الجفن وأن يدير العنق عكس ما يوجد الممنوع من رؤيته. ولكن هذان الأمران، أعني إطباق الجفن على الجفن وإدارة العنق، يحتاجان إلى إرادة جازمة، مش إلى قدرة تامة. القدرة موجودة مظبوط، ده هيغمض عينيه أو هيلف الناحية التانية، يبقى محتاجين إلى إرادة جازمة. تخيل بقى رجل ليس عنده إرادة أن يطبق جفنيه، ليس عنده إرادة أن يدير عنقه، هذا ليس من ورائه خير وليس فيه منفعة. نعم. أي حديث؟ نعم، احنا قلنا ضعيف قبل ذلك. نعم. طيب، هيشرع الإمام ابن القيم الآن في ذكر الفوائد التي يحصلها العبد من غض البصر. قال: أحدها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاديه، فليس للعبد في دنيا وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى، وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. الثانية أنه يمتنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاك إلى قلبه. الثالثة أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعيته على الله، فإن إطلاق البصر يفرغ القلب ويشتته ويبعده من الله، وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يوقع الوحش بين العبد وبين ربه. الرابعة أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. الخامسة أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه هي ضمير عائد عليه، ها البصر يكسبه ظلمة. ولهذا ذكر سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال إثر ذلك: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فما شئت من بدع وضلالة واتباع الهوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغل بأسباب الشقاوة، فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب. فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يدوس في حنادس الظلمات. الأذان يا شيخ. نسيته. أنه يورثه فراسة صادقة يميز بها بين المحق والمبطل والصادق والكاذب. قال شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واغتذى بالحلال لم تخطئ فراسته. وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة. والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله، ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبسه بصره لله، ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب. وضد هذا ما وصف الله به اللوطية من العمى الذي هو ضد البصيرة، فقال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل والعمى الذي هو فساد البصيرة. اكتب عندك عمى بالياء الممدودة هو عدم الرؤية، وعمى بالهاء الساكنة هو عدم البصيرة في القلب. فرق بالاثنين يعني. عمى عين ميم ياء ده عدم الرؤية بالبصر، عمى عين ميم هاء ده عدم الرؤية بالقلب وهي البصيرة. يقول: فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب، كما قال القائل: سكران سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران. المدامة اللي هي الخمر يا أخوان، المدامة وهي الخمر. وقال الآخر: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الظهر صاحبه وإنما يسرع المجنون في الحين. السابعة: كل هذا من فوائد غض البصر، أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، فيجمع الله له بين سلطان البصيرة والحدة وسلطان القدرة والقوة، كما في الأثر: إن الذي يخالف هوى يفرق الشيطان من ظله. وضد هذا تجد في المتبع لهوى من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها ما جعله الله سبحانه في من عصاه، كما قال الحسن: إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرذين إن ذل المعصية لفي رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. وقد جعل الله سبحانه وتعالى العزة قرين طاعته والذل قرين معصيته، فقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال: ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والإيمان قول وعمل، ظاهر وباطن. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أي من مكان من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح. وفي دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت، ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه وله من العز بحسب طاعته، ومن عصى فقد عدا فيما عصى وله من الذل بحسب معصيته. الثامنة: أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثل له حسن صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعيده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب في اللهيب. فمن ذلك اللهيب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار وتلك الزفرات والحروقات، فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاتي في وسط التنور. ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات للصور المحرمة أن جعل لهم في البرزخ تنور من نار، وأودعت أرواحهم فيه إلى يوم حشر أجسادهم، كما أراه الله عز وجل لنبيه في المنام في الحديث المتفق على صحته. التاسعة: أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها،